بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنشوفه بإذن الله عز وجل مع بعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن احنا نشوفه فعلا في الحقيقة يوم القيامة ونكون من أهله. وهو وصف أهل الجنة ساعة البعث. احنا طبعا هناخد مشاهد من البعث والنشور لأهل الجنة الذين فازوا. هتلاقي من أهل الجنة اللي خارج من قبره وهو بتفوح دماء مسك، وهتلاقي منهم عنقه طويلة أطول من الناس كلها، وهتلاقي منهم طالع يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهتلاقي من أهل الجنة اللي جاي معاه شفعاء بيشفعوا له، وهتلاقي من أهل الجنة اللي الدنيا كلها حر وهو فوق ظلة بتظلله، وهتلاقي من أهل الجنة إن أرض المحشر كلها نار وفي سبعة تحت ظل العرش، وهتلاقي من أهل الجنة اللي بيأتي وأعضاءه منورة، أعضاءه مضيئة، إنسان منور سبحان الله العظيم. تعالوا بقى نقترب من هذه المشاهد ونشوف أهل الجنة بيبعثوا إزاي من قبورهم، وطريق هؤلاء الناس إلى الجنة إزاي بيكون. هتلاقي مثلا يخرج ناس من قبورهم أعضاءهم منورة، أعضاءهم منورة غرة محجلين من أثار الوضوء، دول اللي كانوا بيتوضأوا. وهتلاقي في ناس تانيين خارجين من قبورهم مجروحين، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا هو الشهيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني مش حد يجرح يصيبه جرح في سبيل الله، إلا أتى به يوم القيامة كهيئته في الدنيا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طب في واحد خارج بقى جاي يوم القيامة ورائحة فمه أطيب من ريح المسك، يعني متفوق على الشهداء. ده مين؟ ده الصائم. هنيئا لكم أيها الصائمون، هنيئا لكم يا من وفقكم الله عز وجل لصيام رمضان وقيامه. وتعالوا نقف هنا وقفة ونشوف ايه حكاية الصائم لما تفوق على الشهيد. قال النبي عليه السلام والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني رائحة فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. دي جهة تفوق فيها الصائم على الشهيد، رائحته رائحة فمه أطيب من رائحة دم الشهيد. لا ده أنا هقول لكم كمان على شيء آخر تفوق فيه الصائم على الشهيد، وهو إنه بيدخل الجنة قبل الشهداء لو تفوق عليهم في صيام رمضان، لو صام رمضان أكتر منهم. والحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه رضي الله عنهما قال أريت الجنة، يقول شفت الجنة، لكن شاف فيها إيه؟ شاف فيها حدث حقيقي حدث لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع للحدث قبل هذه الرؤية، بيقول إيه؟ قال كان لنا ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة أشقاء، قتل الأول شهيدا